النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 26 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 15 هالكا من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في برنو، هلاك وإصابة 12 عنصرا من البكك المرتدين في الخير والرقة، هلاك وإصابة أكثر من 11 مرتدا بينهم خبير متفجرات ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق. البداية من ولاية غرب إفريقية: 15 هالكا من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ديقوى بمنطقة برنو، واشتبكوا معهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فمكنهم الله من قتل 15 مرتدا وإصابة آخرين وأسر عنصرين، فيما لاذ البقية هربا تحت نيران المجاهدين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. هلاك وإصابة 12 عنصرا من البكك المرتدين في الخير والرقة. من الخير: بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية الطيانة بمنطقة ذيبان، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة 7 مرتدين. وتم بفضله تعالى أيضا استهداف حاجز للبكك المرتدين بنيران جنود الخلافة في قرية الحوايج بالمنطقة ذاتها، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد على توفيقه. وفي الرقة: بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالقرب من دوار الكنيسة بمنطقة الطبقة، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق. هلاك وإصابة أكثر من 11 مرتدا بينهم خبير متفجرات ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق من شمال بغداد. بتوفيق من الله تعالى تم أول أمس اغتيال مرتد في الجيش الرافضي وعنصرين من شرطة حماية المنشآت بسلاح كاتم بمنطقة البغدادي في الطارمية، كما تم أمس أيضا اغتيال المرتد وسام العبيدي الذي يعمل مختارا وجاسوسا للأمن الوطني المرتد، وذلك بعد مداهمة منزله قرب منشآت النصر بمنطقة المشاهدة، ولله الفضل والمنة. وفي كركوك، بتوفيق الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب سد منطقة الدبس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، كما تم استهداف عنصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الخفيفة عند مدخل منطقة الدبس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وإلى ديالى. بفضل الله وحده تم أمس استهداف ثكنة لقوات البشمركة المرتدة بالأسلحة الخفيفة قرب منطقة بابلاوي شمال خانقين، ما أدى لإصابة مرتد بجروح. وتم بفضله تعالى أيضا استهداف عنصر من الجيش الرافضي المرتد بسلاح قناص على الطريق الرابط بين جلولاء وقرة تبه، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الأنبار. بمعية من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب منطقة البغدادي، ما أدى لهلاك خبير متفجرات وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى صلاح الدين. بتأييد من الله تعالى تم أول أمس استهداف آلية للشرطة الاتحادية المرتدة بنيران جند الخلافة في منطقة العباسية شمال شرق سامراء، ما أدى لإعطابها وهلاك 4 مرتدين، كما تم أمس بتأييد منه سبحانه تفخيخ وتفجير منزل المرتد صبار السدران مختار منطقة البونمر في جزيرة سامراء، ما أدى لتدميره، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 15 هالكا من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في برنو، هلاك وإصابة 12 عنصرا من البكك المرتدين في الخير والرقة. هلاك وإصابة أكثر من 11 مرتدا بينهم خبير متفجرات ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفعة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفعة الأبطال تطوي ذلنا طيا. تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.